فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. أنا قلت أي أحد بيطلب العلم يعني علامة طلبه للعلم الحرص الشديد والإصرار على الاستمرار. فالتقطيع ليس من شامة أو من شيم طلبة العلم، وعدم الحرص بالمراجعة والمذاكرة ليس من شيم طلبة العلم. إما يعني أنا سأقول لكم كلمة كان قالها قبل ذلك دخلت في نقية عظامي عند الطلب، كان قالها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل يعني يواكب العصر بنفس اللفظ، يعني قال طلب العلم إتقانه ليس للهواة. قال طلب العلم إتقانه ليس للهواة، طلب العلم للمحترفين. أكلمكم بلغة الكرة، بلغة الكرة فارق بون شاسع فرق واسع بين محترف وبين إيش وبين هاوي، صح كده؟ الآن اتخذوا اللعب عملا، يأكل بمعاد يشرب بمعاد، صحيح؟ كنت في دبي مع الدكتور طالب، هو دكتور متقن جدا طبيا، يعني كان بيكلمني على مسألة تكلمت مع طالب العلم، قلت لهم أنا يعز علي أن أجد إتقانا في غير ساحة العلم. كان في لاعب كبير جدا، اللاعب ده طبعا مش هتحق على بعضينا بقى، أنا أصلا لاعب كرة أصلا، فمش حاجة لنا اللعيبة سواء معاصرين أو غير معاصرين. هنا يعني ألمع اللاعبين في هذا العصر مين؟ محمد صبور الداعية المسلمين محمد صلاح من اتفاق الاستيلاء. يا سلام، أنت أخطأت في كده طبعا. لمسات أصلا ميسي أعلى بكثير جدا، الثاني قطر، لكن ده أصلا له رقة في مع الكرة. هنشوف شفت ما بفهموش حتى في الأذواق بتاعت الإخوة كلها رايحة في الأرض. لا نتكلم بحق. هو هذا الرجل ماذا قال؟ الرجل قال أنا أنام أفكر في الكرة، هذه اللي أعجبتني جدا في هذا الكلام. وكان اللي نقل ليها يعني طالب علم كان منشغل بهذه الأمور، فقال أنا أنام أفكر في الكرة، عندما أكل أفكر كيف أخطط للملعب نفسه ولدرجات الملعب، يعني إزاي التمريرة تصل باللاعب إلى المرمى الهدف. دعنا من اللاعب هذا ولا يساوي شيئا، لكن أنا أريد أن تفهموا عصارة المسألة التي أريدها الآن. وبيقول يعني أيضا يجلس يتصور الشبكة ومقدارها، عشان لو في الفاول أو الضربة الحرة من بعد الخط 18 إزاي يضعها في مكان يصعب على الحارس أنه يصل إليه. ويقول لا أكل إلا وأنا أفكر، لا أنام إلا وأنا أفكر، لا أتمرن وأتدرب إلا وأنا أفكر، لا أمشي إلا وأنا أفكر. من أولى الناس بمثل هذه الطريقة؟ طبعا هو عمل كده، الله جل في علاه حكم عدل. أي أحد يأخذ بأسباب أي شيء بيعمل إيه؟ بيعلو. إلا العلم لابد من سبب ولابد من علاقة بين العبد وربه، لأن العلم ده أصلا له ثمينة. كل هذه الكلام اللي بتكلم عنه تخريف لا يساوي شيئا. لكن انظر لرجل ينام يبحث عن الكرة، ينظر في المربعات، من مربعات مربعات الملعب، المربع 3 مربع 5، طبعا ما عرفوش المربعات لو عن زور هنا كان ممكن يفهمهم دي، يعني أقصد يرسم الأرض في رأسه وينظر ماذا يفعل. أنت أصلا طالب العلم وجب عليه أنه يتنفس علما، يأكل علما، يشرب علما، يعني لا يتوقف. حتى هو بيبتسم، وهو بيبتسم يبتسم علما، حتى لو أحب وعشق وتغزل في امرأته يتغزل علما، صدقوني هذه حال طالب العلم حقا. لكن طالب العلم الذي يرى المسألة أنه بيمن على شيخي أنه حضر، أو أنه أصالة يعني جلوسه هنا في طلب العلم كفاية أن أنا بجلس في طلب العلم، أو أنه ممكن يسمع ساعة ساعتين وينتهي الأمر، زي كده الإخوة اللي قالوا انتهينا. أنا قلت الأخت معينة فاضلة جدا وهي مترقصة باب كبير، قلت لها لي ما أنا تحضرين مادنا بشيء، قالت أنا بخلص نهاية الطالب والمطلوب والمحبوب والمعرفان، زي بعد ما انتهت من كل الكتب دي أعرف أنها صفر. طبعا ما ردش أصدمها أقول لها صفر يعني. قلت لها أعرف ما تفعلين، ولكن طلب العلم ثمرته تتأتى من بداية الطلب. كلامي مفهوم؟ أشك. ثمرة العلم متوقفة على ذات الطلب. في حد فاهم؟ ما فيش حد فاهم. الظاهر الكل مش فاهم. الأصل ها؟ فاهم؟ تفضل أنت فاهم؟ هتتكلم من فمك ولا من من من الحنجرة من داخل؟ لا أنا عايز أفهم. لا أنا عايز أفهم. يعني لما تدخل بتتكلم من الداخل ما بفهمش. فعايز تكلم من خارج الشفة. إذا كانت البداية صحيحة ممتاز يعني إيه بقى البداية صحيحة؟ ما هي اللي احنا بنتكلم ده؟ أن الثمرة متوقفة على البداية. إيه بقى البداية الصحيحة؟ تكلم بيتكلم من جوه بعد الذي يراه الذي يراه إيه؟ تعودنا صحته لعلمك به. لعلمك به. بقى نتكلم خلاص مالك ومالك أنت؟ تكلم على العموم الآن. ثمرة الطلب متوقفة على بداية الطلب. هو يعني إيش؟ يعني من البداية هو أصلاً إذا كانت البداية مش حارقة، كانت إذا كانت المقدمة حارقة كانت الثمرة والنتيجة مشرقة. لكن أنا أتكلم أصلاً ثمرتك تتأتى من بداية زرعك عن من أخذت. الإشكال في الراسخ، وجب عليك أن تنظر من الذي تأخذ منه، وإلا فسيضيع عمرك هباء منثورة. عمن أخذت، هذه هي معضلة التاريخ في هذا الباب، أن تعلم أنك أولا النبي قال أن من علامات الساعة هو طلب العلم عنده. أنا قلت في هناك إخوة كثيرة جدا عندهم مرض اسمه مرض الرحلة، وده مش مرض، ده منقبة، لكن هو مرض اسمه مرض الرحلة. ليه بيرحل؟ لما ليصب العلم؟ وفي حقيقة الأمر هو لا يصب العلم ولا هيحصل شيء، لأنه حتى التأصيل العلمي في الأمكنة اللي بيرحل إليها غير موجود. غير موجود تأصيل علمي أصلا، حتى أسس العلم نفسها غير موجودة. لكن هو بينتفخ بيمتلئ لما يسافر، ودي مش صحيح. صحيح أن أنت أصلا لابد أن تحوي كل من عندك، وأن تنظر في الفروقات العلمية، وتبدأ هنا تصدر الباب لمن تأخذ. هذه هي أهم الأمور في طلب العلم. فثمرة العلم تتأتى من بدايته، ثم بعد ذلك الملازمة لمن ابتدأت معه. طبعا الملازمة هذه ملازمة أيضا لا تختار، يعني الشافعي أصالة بعد ما انتهى من مالك، هو مراحل المسلم خالد الزنكي في مكة وسمع له الأشعار التي تتكلم بها والفصاحة والجزالة، لكن وجد عنده نباهة وفطنة وذكاء خارقا. فقال ماذا قال له نصيحا أمينا؟ كان بقى طبعا هؤلاء الأولون، هؤلاء المتقدمون، سأبين لكم حال المتأخرين. ماذا يفعل المتقدمون؟ قال له مثلك لا يكف عن طلب الفقه، إن الأمة تحتاج مثلك. أنت شوف، مع أنه جالس وهو تلميذه الكتاكيت في العشة كما يقولون، ما نصنع عايشين مع بشر الآن، كل منهم يخشى على الكتاكيت. الدورة اللي عنده مش عايز دورة تطلع من بره، مشكلة كبيرة جدا. نهيك على أنه أول ما يرى أن التأثير قد ظهر يعني تكون حرب ضروس، مع أن المحبة في الله تكون موجودة. يعني هو أصلا حتى قيل لو تركنا فلانا لهؤلاء لأخذ الناس من تحت أيدينا ومشى. هي شركة؟ هي شركة؟ المسألة شركة؟ ولا هي لله جل في علاه؟ لا، المشكلة مش فيها أصلا. المشكلة في أنه إذا تعاونتم ستسلم الأمر ثمرة أعظم مما لكن تقف في طريقي بقى عشان تقطع الطريق على اللي تحت إيدك، فاللي تحت إيدك ما يمشوش، هيمش أقسم بالله العظيم سيرحلوا ويدعون عليك، وده اللي بيحصل. يعني أنا سمعتها بأذني ورب العز، فلان جلس كنت أنا نصحته أطلب العلم، يعني هذا لان شوية، لكن غيره ثلاثة نصحتهم قالوا نعم نحن انتهينا من مرار السبيل، ونحن الآن في المغني، وانتهينا من مسند أحمد. وقلت له ممتاز، ده الكتب دي ده انت كده أصلا عندي المزني. قلت له انت لا تعرف شيء. قال لي قلت له والله ما تعرف شيء، تعال مسألة كذا بس بين هالي، تكلم معي في هذه المسألة بطريقة فقهية. ماشي لأنه لابد من تأصيل علم، لابد من تأسيس، لابد. مش كده بقول الإخوة إذا رزقت فالتزم، والتقطيع التقطيع تميع، والتميع تضيع، كلها وزن واحد. خد يا عم كله في درس. التقطيع تميع والتميع تضيع، وبعد ذلك ينفذ عمرك، وأنت كنت تتمنى شيئا لا تلده، لا تلد، لا تلد فيه يعني إتقانا، ولا تلد فيه أيضا تصدرا، حتى ينشر الله، حتى ينشر الله خيرك. فكونوا على الجادة. وقلت لكم سأعاملكم بهذا الانضباط، أي متغيب مش هسيبه. سأل كفر الشيخ لما تغيبت؟ أيها الطبيب ما فيش، ما استأذنتنيش، أنت اتصلت فيها ليلا أذكرك بالمكالمة، أنت أو أخوك التوأم بتاعك، أنت طبعا كلمتني وقلت لي، قلت لك غدا في الدرس سأعطيك إياه، حدث ولا ما حدث، حدث ولا ما حدث. يبقى يعني حتى لو استأذنت نسخ الليل النهار، نسخ الليل النهار صح ولا لا؟ وتغيبت، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. فهمت؟ كفر الشيخ هنحملها بأسرها فوق رأسنا، بشرط أن يكون على غرار ما هو عليه شيخنا. ممتاز. نعزين بقى الناس اللي غابت الأسبوع الماضي بس بالراحة كده ترفع إيديها أو نطلعهم، أنا لو أنتم تريدون أنا أطلعهم. ما خلاص أنت خلاص خدت نصيبك. لماذا تغيبت؟ الظروف في الفيوم ولا فين؟ المنصورة. أنا ما أستطيع أكلمك الآن شفاعة أيضا، لأن في شفاعة كاملة جاءت لك، فمش عارف أفعل فيها إيه. بس لو لو لو لو توالى التغيب من المنصورة أيضا سنشتد على كل المنصورة. أنا بحاجة بفهمة. لما تغيبت؟ لا ليس الأمهق، جنجو، جنجو أمامه الآن اللي وراه. كنت عريس؟ كانت ليلة البناء؟ لا أنت كنت عريس وجاي في الطريق؟ لا يعني كنت خلصت العرس؟ وجاي كده كده كده ما استطيع اتكلم معك في اي شيء. لا خلاص خلاص، في العرس القادم ان شاء الله سنجعله هنا في المجلس باذن الله. ان شاء الله في العرس القادم تكون في المجلس باذن الله. احسن عليك. اذا لا تتغيبوا. طيب احنا قلنا بان المساله عندنا لولا انها وجه في المذهب لما تكلمنا عنها، وهي مساله ايش؟ مساله عدم التفريق في مساله تنجيس الماء من القليل والكثير. يعني المسألة ستدور على وصف محكم جاء الشرع به، لا على القليل والكثير، على ما كان المعتمد في المذهب. وهذا هو مذهب من؟ مذهب مالك. ومن قال به من أئمتنا على تفصيل اللي قلناه في الأسبوع الماضي، لقلنا الروياني والبيضاوي وأيضا الغزالي. صحيح الغزالي حتى تمنى أن الشافعي ما يكون قد، نعم. وعندنا أيضا في القديم على أن القليل الجاري لا ينجز إلا بإيش؟ التغيير. أنتوا فاكرين ولا؟ عشان بس يبقى المسألة نصير وهو يأتي، أنا اللي قلت له لا تأتي، لأنه عنده ظروف قهرية صراحة مع والدته، فأنا قلت له خلاص تأتي. قال لي أنا أقول الآن بني ديك قل لي ما أفعله. قلت له يعني صراحة أنا بعتذر له أمامكم الآن. طيب إذا نقول لما كان في المذهب قلنا لابد أن نتعرض للخلاف فيه. الخلاف هنا خلاف فقهي وخلاف أصولي وخلاف حديث، يعني المسألة شاملة كلية أبواب العلم، يعني دي ممكن نقعد فيها شهرين. فما رأيكم؟ هذا هيك على في أخ عنده فرح اليوم، يعني مشكلة كبيرة جدا. طبعا هذا بد أن يعني بعد ذلك لابد أن نمسح كل هذا حتى نأتي بمسألة الأسانيد كيف ننظر فيها، لأنه الإعلال في الحديث إعلال قوي ليس بالهين. طيب نبدأ بالفقه الأول أو بالحديث؟ هي مادة فقه، يبقى الأولى أن نبدأ بإيش؟ بالفقه. طيب أدلة القول، لأننا أصلا في الفقه عندما يداعب قلبك وعقلك العلم لابد أن تتغزل فيه، وغزل العلم له طريقة أخرى ما أحد يستطيع أن يتقنها إلا رقيق المشاعر. ورقيق القلب ودقيق النظر، لأنك ستجد أدلة راقية الفهم فيها بالعمق، والعمق محتاج إلى رقة الفقيه. تحسبونني أمزح والإخوة تبتسم على أنها على أنها على أنه عرس جديد. هو عرس جديد، لكن أنا ما وجدت فقيها ليس برقيق. شوف أنت ما تقول ذلك بقى، والله ما وجدت فقيها حقا ليس برقيق. يعني أنا يعني أقول يعلم الله بما أتمناه. شوف حجر اسمه حجر صوان وصلب، وكل بيقول لي يعني حتى واحد قال لي لا ما تخليش حجر ينقشنا عشان حجر اسم على مسمى. قلت له تعرف ان حجر هذا من ارق الاخوة؟ قال لي نعم. قلت له لانك تجهل فلا تفهم، هذا ان لم يكن هو ارق الناس الموجودة فهو من ارقهم. الفقه يذيب القلب، وهذه بقى تعرف في الليل وتعرف في الخلوات. فهو أصالة المسألة الفقيه لابد ان يكون رقيقا ليفهم المسائل. الآن استجلبوا الرقة، إن لم تكن فاستجلبوها. أنت مش أنت سألت عني فلما قلت قال ما لك ولا أنت في مشرق وفي مغرب، أنت قلت له إيش إن رأيته؟ يعني بيعمل زي لا لا، أنت قلت له إن رأيته ماذا استفع فيه ستحبه. مش قلت له ذلك؟ هي هذه المسألة نحتاجها. أقول شوف الرقة في هذا الباب. قالوا أنا هأتي بالرقة أولا في المقاصد. الفقه يدور على التيسير، كل فقيه يستطيع أن يعنت ويشق حرام حرام حرام حرام حرام كطبقة السلفيين الموجودة في عصرنا هذا. عشان نجيب على البلاطة حرام حرام حرام الفقه ده. في واحد أحمد مصطفى تعال أنت خير شاهد، في رجل قال لا مصطفى قال له كيف مش كفاية بيقول الفقه مش بعورة مش كفاية يقول فهو شعورة. طب يا جاهل أنت ما تدري تسكت، المسألة خلافية والمتقنون والمحققون. البخاري يرى الفغز بشعورة. البخاري عندك في شيء عنده بقى؟ البخاري يرى الفغز بشعورة. ده ليك بقى بكما ده هو ده الأدلة على ذلك. فهو جهل مركب. التصوير وبعد ذلك هم اللي بيصوروا هم اللي يعني المسألة كلها إن مشت في نفس المنعطف حلال حلال، إن لم تمشي في نفس المنعطف حرام حرام. لكن نحن نقول ندور مع الشرع حيث دار. رقة الفقه أصل الفقه وأس وأساس التيسير، صحيح ولا لا؟ قالوا التفريق بين القليل والكثير فيها ما فيها من التعسير على عباد الله مشقة. أنا صدرت الباب ليش؟ عشان تكلمت عن الرقة فصدرت الباب عشان تفهموا المقاصد. قالوا من المقاصد التيسير على عباد الله. بالله عليكم التيسير في أن نقول كل ماء على أصله طهور يستعمل حتى تدل القرينة القوية على نجاسته، فنبقى على هذا دائما. ولا نقول شككت وقفت الذبابة نزل الولد الماء وكان فيه وضع يده الماء صار نجسا أو ليس بنجس، نشك لا نشك نرجع للقليل والكثير. أيهما أشق على المكلف؟ فقالوا خالفت من أصول. فالأصل حيثما كان الشرع فثم، حيثما كان التيسير فثم شرع، هذا تقصير. الأمر الثاني قالوا والأصل في الماء الطهوري. وعندما أقول الأصل فلا يصح أن أغير الحكم إلا بناقل واضح جلي، بناقل واضح جلي. يعني لابد ناقل ينقلني. طبعا أنا سأجعلها مناظرة ففهموا. قام القائم وقال له عندنا الناقل، وقفنا معكم. نعم صحيح، أنا مش أرد عليكم الآن في التيسير، لا أرد عليكم فيما قلتم أنه الأصل فيه الطهارة. يبقى إذن لابد إيش؟ لابد الناقل أن يكون من أوضح من شمس. أقول عندنا الناقل وما ناقلكم؟ قالوا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قمنا هذه عمدة ما تتمسكون به، وهذه هي قاسمة الظهور لكم. هذا ليس بناقل. قالوا لما؟ قالوا لأن هذا معلول إسنادا ومتنا، وهذا سيأتي. ولو تنزلنا معكم على الصحة أنتم تعارضوننا بالمفهوم، وعندنا نحن المنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم. طب ليش بقى المنطوق أقوى من المفهوم؟ أنا قلت لكم البحر هنا بحر إيش؟ بحر فقه وأصول وقواعد وحديث. ننظر بقى في طريقة الأدب. ها أيها الطبيب الإيش؟ الأحكام في روح عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت دي اسمها فهلاوة كفر الشيخ، فهلاوة طازة كالمانجا، يعني فهلاوة رائعة. وهي أنت جاي في اسكندرية، اسكندرية وفهلاوة وأنت في اسكندرية، ماشي ستارة ما يأتيك. صاحب الإتقان ممتاز. المنطوق هو لفظ النبي كما قلت أنت أيها الفهلاوة. المنطوق دائر على اللفظ، المفهوم دائر على ايه؟ فهم مراد النبي. والنبي يشقى. طب ادوني بقى الدليل على تقديم اللفظ على المفهم، مع ان قال افلا تدبرون القران، انه قال افلا يعقلون، افلا يبصرون، افاعتبروا يا اولي الابصار، يا اولي الالباب. مش الدليل ده، هات يا منصوره. المنطوق قوته في التصريف. ايه قوته في التصريف؟ ما هو ماشي، انا اردت بقى الدليل، ما اردتش بقى التعليل بقى الان، اردت الدليل، اردت الدليل في ذلك. هات حجر بسرعه. شوف انت خلاص يا عمي، انت ذاهب، انت الشعر مع مضموم مع راسك الان، فساخذ اجاباتك الى بعد يعني برهة من الزمن حتى يرجع العقل مكانه. لا ده لهم لما يقول مفهوم. أيها المنشغل بتلفونك، وش الدليل؟ المسألة أصلا لا تعرفها لأنك ذهبت إلى التلفون. ما يبقى مش بقى أسمعني، فهلاوة كفر الشيخ، ما تجيش بقى أنت تجيب لي فهلاوة اسكندرية، ده في أدلة كثيرة، بس أنت روح وشوف، اطلع وسترى من الأدلة الكثيرة. خلاص أجيب أنا ولا يا اخوتي الكرام؟ احمد مصطفى وش ليست فاصله، وش فيها؟ قال فان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. يا حجر جات ولا ما جاتش يا استاذ هاشم؟ ما نشوف احمد رامي هيرمي معاك يعني. فقال فان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، وانزلهم على حكم، فلأن تخطئ في حكم لا لا أن تخطئ في حكم. إذن هتنزلوا على حكمك بإيش؟ بالفهم اللي هو فهم المراد. أما حكم الله سيكون بإيش؟ بالنص أو بالظاهر. بالنص أو بالظاهر، لأنه متشابه. لا بالنص أو الظاهر، مفهوم. قالوا وإبقى إذن دليلنا بمنطوقه، وأنتم دليلكم بإيش؟ بمفهومي، فضعفتم عندنا من كل ناحية، وحديثكم هذا مهدوم. وهذا الذي نشرح فيه مع الطرق نبينها. قالوا أيضا من الأدلة عليهم، وهو من عمدة أدلة المالكية، ومن قال من شفائها في هذا الباب، لأنه صاحب الكفاية ماذا قال؟ وش قال في هذه المسألة صاحب الكفاية؟ تذكرون؟ شوف ايش قال. واختاروا جماعة منهم الغزالي والبيضاوي في كتاب الغاية القصوى، وهو قوي من ناحية النظر. الحق أنه من ناحية الأثر والنظر، مش النظر، قوي من ناحية النظر، لأن دلالة خلق الله على الماء الطهور دلالة نطق، وهي أرجح من دلالة الإيش؟ المفهوم إذا بلغ الماء قلتين. نقول لا، ده عندهم دلالة أثر أيضا. وش دلالة الأثر؟ وش هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء العربية وقال اللهم لا أرحمنا أرحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، قال قد تحجرت إيش؟ واسعا. ثم ماذا فعل؟ ذهب فقضى حاجته إلى داخلة المسجد، فقاموا فهموا به، فقال لا تزرموه، ثم قال أهريقوا على بولي أجلكم الله، اعتزل، أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من إيش؟ من ماء. ذنوب، تعرفون الذنوب؟ الذنوب بحيرة لكنها ليس فيها سمك، يعني تكون بحيرة طويلة لها منصب ينزل وينجرف على الباب، فكان في المسجد مرتبط ببحيرة، صحيح؟ إيش الذنوب؟ وش الذنوب؟ وش سجلة من ماء؟ إناء صغير، إناء لا يبلغ قلتين بحال من الأحوال. بلغ ولا ما بلغ؟ تلامس ولاق النجاسة ولا ما لاق النجاسة؟ طهر المحل ولا ما طهر المحل؟ وهذا مفاده إيش يا شطار؟ ها؟ ما أنا قلت حضرتك خليك مع أحمد رامي، أنت مش مصدق، خليك مع أحمد رامي وجيب معاه طاع حسين، عشان طاع حسين خلف تعرف. وكمان ها؟ لا خليك خلف أو أحمد شوقي. لا أحمد شوقي استغفر الله أحمد شوقي أول. لا قليل خالف الأجلس وسلم أقر أنه هو أذهب الأجلس. إذا تكاثر إذا تكاثر فولت فأتى لنا فأتى لنا بعائلات. ها صبرا عشان ما نخلطش تخليط الفصل ده يتعبني جدا. وبعدين تفضل استاذ مصطفى تعالى. احنا قلنا ان ده بحر اخر فقه واصول وقواعد. طبعا استاذ سعيد هرب بشياكه لانه عنده عذر قوي جدا مع ان العذر ده عندي عقيده لا يصح لكن مفيش مشاكل انا تركته يفر. لو ما اجابش معانا في النت يبقى هتبقى حرب ودروس. المشقه هتتكلم منين بقى؟ المشقه تجي بالتيسير. ممتاز هذه من الشفاء العالية ليس هذا. رايتم بقى رايتم يعني ما هو انا عايز تفصيل. ها الذنوب لا يصل الى القلتين ووقع على الماء. شوفوا يا جماعه الخير في الفقه احنا قلنا مساله النجاسه تكون بالملاقاه صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بانها نجسه. ايش اللي حدث؟ الذي حدث ان الماء اهلك خطرات البول النجاسه فاستهلكت. جاءت الجاريه الثانيه على الجاريه التي دفعت النجاسه فجاءت على محل ايش؟ طاهر. والماء الذي جاء بعد ذلك هو الذي اريده بقى مش كلمه الموجه تجري ولا الموجه. الذي جاء بعده كان ايه؟ كان على اصل خلقته لم يتغير. لانه لو كان متغيرا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم واهريق عليه ذنوب من ماء لان تغيره يعني انه تنجس لانه تنجس. فمعنى انه لم يردف على الذنوب ذنوبا معناه انه ايه؟ معناه ان قطرات البول في الذنوب استهلكت بدفع الماء للنجاسه. وده اللي احنا نتكلم فيه بقوة الماء في دفع النجاسة. يعني ولذلك قلنا في مذهبنا مع قوة دليل المخالف سنقول له أنت فتحت لنا أبوابا ليست فلسفية بل هي رقة الفقه. فرق وبون شاسع بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على ولأن الماء فيه قوة دفع النجاسة. ألا يدفع عن نفس النجاسة بالمكاثرة؟ أجيبه بلى مش نعم يما بلى بلى بلى. فإذا اصبر. فهمتوا بس المسألة؟ لا عشان خلاص انت عم درامي في دماغك فانت اصبر حتى ننتهي وتبقى تتكلم. يبقى معنى ذلك أن الماء نزل على البول فأهلكه. قريب أحمد شوقي. فيكون المسألة تكون على أن الماء أهلك خطرات البول لأنه لو تغير به لصار لكان إيه؟ نجسا. الماء المتغير نجس ولا مش نجس؟ باتفاق. هو الملكية كيف يحتجون بمثل هذا الحديث؟ يحتجون بأن هذا الماء القليل طهر بملاقاة النجاسة ولم يتغير فلم يحكم عليه النبي بالنجاسة. بجوجه الدلالة عندهم؟ ما عندك؟ أنتم ما قلتم ذلك. أنتم ما قلتم أنا قلت لابد أن يقولوا جميعا أن الماء لم يتغير. ما هو اللي قال ماء تغير لم يتغير فايدة؟ أنت خذ أنت خالص أنت عندي غير ثقة الآن. اسكت خالص. قلت إيش أنت قلت إيش؟ قل لي قلت إيش؟ قال هذا النص يعني فيما يخالف يعني صاحب الزور. اسور انا هجيب اليمين والشمال. ده راجل بقى عليه مسلم نمر. جيب التاج. كلمني بالشفا. ما سمعت منه مش متذكر يعني هو الكلام راح في الهواء. ماشي سمعته مش سمعت. ها قال بالنص قال ايش شفنا هي مش شايلك في دماغها لكن هو نفس المعنى. لا سيب المعنى. قال والماء القليل اذا رخى الناس لما تغير. قال ذلك قال الماء القليل اذا رخى الماء لما تغير. هو قال لم يتنجس الماء و نعم ها جالوا بالرقم. والله انا اقول بقول جالوا بالرقم والله مش بقدر بس بس أنا, أنا, أنا أردت أن كل الطلبة يفهموا وجه الدلالة المالكية أن الماء القليل لا قنا ليس ولم لأنه لو تغير لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أيضا أن إيش بدلوا آخر. فلما لم يحدث علمنا أن الماء ورد على النجاسة ولم يتغير، فقلنا توجيه ذلك فقهيا قوة دفع الماء لإيش للنجاسة. فهمتم وجه الدلالة عند المالكية من هذا الحديث، وهذا عمدة ما عندهم، يعني هذا أقوى دليل يستدلون به، لأنه الحق ماء قليل لا نجاسة وإيش، فلم يتغير فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. فهمتم؟ قد يقولون، قد يرد علينا يعني يقولون لا، لاق الماء البول ودفن في الرمال، هذه الأرض غير صلبة ودفن في الرمال. هو يقول نقول له المسألة لو كانت على التغيير أيضا فإن التراب يصير إيش نجسا، فإن التراب يصير نجسا. فلما لم يكن كل ذلك علمنا أن الماء لما دفع النجاسة ولم يتغير أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم الإيش الطهارة، أعطاه حكم الطهارة. واستدلوا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل الطفل الصبي بال على ثوبه فأعقبه برش الماء، ومعلوم أن هذا ورود أيضا ماء قليل على الثوب طاهر، واعتد النبي بطهارة الإيش الثوب برش الماء. هذا بالنسبة لما لأدلتهم. تعلمون أي فقيه عند عند عند عند النظر في مسائل الخلاف بين العلماء ماذا يفعل؟ أول شيء يفعله أن يبرز الدليل الذي له في المسألة، ولابد لدليله أن يكون إيش محكما أولا، صحيح لا اشتباه فيه ولا احتمال فيه إلا احتمالات ضعيفة، لأنه مش ممكن ترد في كل مسألة نص، يكون ظواهر، فهم كيف؟ والأمر الثاني يسلم من إيش من معارضة حقيقية، يسلم من معارضة حقيقية، وأيضا تأتي لدليل آخر تجعله لم يسلم من معارضة، فلما لم يسلم دليل آخر من المعارضة صار محتملا، ودليلك لما سلم من المعارضة صار محكما، والمحتمل لا يقدم على إيش المحكم. لذلك قال علماؤنا ثم قالوا وحديثكم معلول سندا وإيش ومتنا، فإذا إن قلنا لكم حديثكم معلول ووافقتم على ذلك ماذا تفعلون؟ لا يسلمون فقط، هذا بقى اللي بعدها عشان بقى أضبط وسجل أقول الآن اللي بعدها. إذا قلنا لكم حديثكم معلول، لاحظ يا هشام هجيلك، حديثكم معلول طيب، فهنا الآن إذا وافقنا على حديث أن حديثنا معلول ماذا سنفعل؟ هنا بقى شوف هذه بقى فهلاوة حجرية عشان يقول لك وانا قلت ويجي ماجد بابا ماجد خاف منه طبعا في الدرس القادم فجاي دهنه مش لا هي مداراة مش مدهن فداراه بما يقول وقال له هو بس هو المعنى اللي يأتي في الرأس. نعم ماذا ماذا ماذا نقول اذا وافقنا على كلامهم؟ ابو شوف السنه لا سنقول نعم حديثنا معلول طيب الحديث لا. اخر كلمه تقولها ان نقول اذا علينا وعليكم ان نرجع الى الاصل اللي هو ترك المختلف فيه والى الذهاب الى المتفق ايه عليه بالاجماع. بقى احمد شوقي قال هذا الكلام؟ لا احمد شوقي قال هذا الكلام صاحب الزور قال هذا الكلام يا استاذ ياسر؟ لا ما اعرفش استاذ ماهر نفس المعنى. فهي هي فالحاصل وسأقول ارجع للاصل. هنا تكون تبدا مساله المناقشه، نرد عليه فقهيا وبعدين ندخل حديثيا ولا ماذا نفعل؟ نرد فقهيا. طيب اول شيء نقول لهم نحن معكم على التيسير، وديننا اصله واسه واساسه التيسير، وحيثما كان التيسير فثم شرع الله. نعم. والرد على على على على مقدمتكم من وجهين. الوجه الأول الاستثناء، والوجه الثاني إبطال المقدمة. الوجه الأول الاستثناء، نحن معكم كل الأحكام لابد أن تكون على التيسير، فلو تنزلنا معكم على أن التفريق بين القليل والكثير مشقة تكون هذه المشقة المستثناة كبعض المشقات التي استثنيت من الأحكام. والدلالة على ذلك ما قال إمامنا الإمام الشافعي إمام المذهب عندما قال في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم كم من أمالي بالصلاة عند كل صلاة بالسواك عند كل صلاة وفي رواية بالسواك عند كل وضوء. ماذا قال إمامنا؟ قال لو كان واجبا لأمر به شق أو لم يشق. يبقى هذا اعترف منه أن بعض الأوامر فيها مشق واسمها إيش؟ تكليف. اسمها تكليف يعني فيها كلفة طيب أنت أصلا بقى رمي الجمار بعد طلوع الشمس وأيضا الوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس والمبيت بمزدلفة والذكر عند من ذهب الحج اللهم ارزقنا جميع الحج يا رب سيعلم كيف المشقة في الحج. طب ولما أشرح لكم ما أنا عندي النص الفاصل وش هو ها كم إيش نص فاصل يا فنص فاصل أحمد شوقي شوف ما ها نص فاصل يا ربي يا رب خلاص خلاص. قال جهادكم الحج لا قتال فيه. نص فاصل في المشقة ولا مش نص فاصل؟ قالوا أفلا نجاهد؟ قال جهاد لا قتال فيه. جهادكم الحج يعني جهادكن الحج لا قتال فيه. هذه دلالة واضحة صريحة بل نص فاصل في المشقة ولا ليست نصا؟ أجيبوا يبقى إذن هناك أحكام فيها مشقة فيستثنى هذا من ذلك. هذا أول إيش أول ما يكون الرد. رضي الله عنكم أخي الكريم وأهل الجزائر فوق رأسينا جميعا نشرف بهم جميعا. طيب الأمر الثاني ها والجهاد طبعا خلاص نتكلم على أساس هم النساء فيها مشقة ومش مشقة قال يما رفقا بالقوارين والمشقة عندهم في مسائل الحج. الثاني إبطال المقدمة عند المالكية. نقول ليست هناك مشقة. الماء القليل إذا الماء القليل في في في في تنزيل المظنة منزلة المئنة ليس فيها ثمة مشقة. بل قلنا في أول كتاب المياه لإعواز الناس الشديد لهذه النعمة أكثر الله منها في الدنيا في الأرض. هو أكثر الأرض جبال رمال ولا ماء يا حبيبي؟ مياه صحيح ولا لا؟ فلذلك نقول لا مشقة إبطال المقدمة لا مشقة. إذن اتفقنا نحن وأنتم على أن ما عندنا وما عندكم يوافق التقصير. هذا الرد الأول. الرد الثاني في حديثهم الأصل في الماء الطهورية. قلنا صحيح الأصل في الماء الطهورية وجاءنا الناقل ينقلني عن الأصل وفيها العمل بالظاهر كالعمل بالنص. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا معنى ذلك أنه يحترز من استعمال الماء ألا تصيبه. ووجه الدلالة عندنا في هذا الباب في المذهب وجه الدلالة عندنا أنه قليل من النجاسة لاقى قليلا من الماء وعبرة الحكم أو الحكم لم يكن منوطا بالتغيير. وين وجه الدلالة؟ لا يدري أين باتت. والمعنى بسرعة ها والمعنى أنه لو باتت عليها النجاسة غيرت أو لم تغير الماء تجنبه. لأنه ماذا يقول؟ ولو علم ما أين باتت يده ومست الماء وغيرته فلا تستعمله. صحيح ولا لا؟ يبقى هنا نطبق قاعدة الشافع في هذه المسألة عندما قال له فأنا لا أدري أين باتت يده لابد من تطبيق قاعدة الشافع هنا. وش قاعدة الشافع؟ المشقة على من يشق؟ شقة على من يشق. هذه أبعدت النجع يا أستاذ ماجد زوره تفضل. إيه ده؟ ما هذه البركة والجمال؟ لا لا حي هلم بحنجرتك جزاك الله كل خير. هذا صحيح. ترك الاستبصار في مقام الاحتمال عند ما زلت العنف ليش؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل غير أو مغير، لم يستفصل قولا طبعا هنا، مش ليس سائلا ولكن قولا. فلما لم يفصل دل على أن العموم حكم، فلما لم يفصل دل على العموم حكم. المعنى العموم اللي هو إيه؟ الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير. مفهوم هذا الكلام؟ لا خطأ. لا العموم حاكم في قوله، لا العموم حاكم في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهومه هو الحكم. مفهوم؟ نعم. من باب قصد أول، ومن باب كان هذا في المحتمل في تلك. إذا كان ذلك في المحتمل فالآخر، بس هو التاني لو تغير خلاص انتهى في النص. استدلوا على ذلك أيضا، وهذه عمدة ما يستدلون به، أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. في هذا الباب صراحة قوة الملكية تظهر في ذلك، لأن البول قد استهلك في الماء، استهلك ولم ينزح حكمه، استهلك في الماء ولم ينزح حكمه. طيب، وهو ماء قليل، نقول الإجابة على ذلك نحن معكم، ولكن ليس على التفصيل الذي تقولونه. قالوا إذن دللوا لنا رقة الفقه التي عندكم أو غزل الفقه الذي عندكم. قلنا نقول أولا نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، أولا نفرق. فإن قلنا أولا نفرق، ماذا علينا وجوبا؟ التدليل. ممتاز، أن نبين أن التفريق لا يكون إلا بإيه؟ إلا بالشرع. الإلحاق لا يكون إلا بشرع، والتفريق لا يكون إلا بشرع. وين التفريق؟ قلنا جاء الشرع مفرقا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. إذا استيقظ أحدكم فنزع يده في الإناء، حتى هذا ورود الإيش؟ النجاسة. ورود النجاسة على الماء، نزل الشرع المظنة منزلة الماء. وأقوى من ذلك، وأقوى من ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن، أو في رواية عفروا الثامنة بالتراب على الخلاف الفقه المشهور، سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب. لكن الغرض المقصود قال في رواية أهرقوا، ده معنى إيه؟ عشان انتهنا. اهرقوه يعني ايه؟ افسدوه. اهرقوه يعني افسدوه، صحيح؟ انت مش موجود، انت هتسأل الان يا سعيد. اهرقوه يعني ايش؟ يعني افسدوه، صح؟ يقول اصل افساد المال لا يجوز، فمعنى انه يقول افسدوه معنى انه ايش؟ لا يستعمل، لا ينتفع به، اذا صار ايه؟ نجسا، صار نجسا. يبقى هذه كل الصور وجدناها في ورود النجاسة على الماء. أما ورود الماء على النجاسة، وجدنا أن النبي قال أهريقوا على بول ذنوبا من ماء، بال الصبي على ثوب النبي فدعا بماء فرشه عليه. فهنا الصورة الأولى كانت ورود النجاسة على الماء، والصورة الثانية كانت ورود الماء على الشرع. فرق بينهما ولا من فرق؟ ها، الشرع فرق بينهم. من الأسعد بالدليل، نحن أم أنتم؟ نحن أسعد بالدليل، لأننا درنا مع الدليل حيث دار. حين وردت النجاسة على الماء حكمنا بنجاسة الماء ما دام قليل. قال لا يضع يده، يبقى لا يستعمله لأنه سينجس. قال أهرقوه. ولما ورد الماء على النجاسة قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق على بولي ذنوبا من ماء، وحكم بطهارة المحل. مظبوط ولا لا؟ يبقى إذا قالوا طب أنتم فرقتم بين متماثلين، لأن في الحالتين العمل واحد. ما هو نجاسة لقاها ماء قليل، شيء واحد ولا لا؟ قلنا أنتم فرقتم بين متماثلين، وهذا مخالف التأصيل الشرعي العام. تأصيل الشرع العام أنك لا تفرق بين متماثلين. لما فرقتم؟ قلنا الرد عليكم من وجهين لتعلموا أننا أصحاب أدلة. الأول فرقنا بمفرق وهو الدليل الشرعي، الثاني هو أصحاب العقول بقى يفهمونه، فرقنا بمفرق نظري. قالوا كيف؟ قلنا إن وقعت النجاسة في الماء فالماء قوته الدافعة لا تستجمع، لا تستجمع، فلا يستطيع أن يدفع النجاسة عن نفسه حتى يبلغ مقدارا معينا. تعلمون القوة في القلة والكسرة نظرا، تفهمون هذا ولا لا؟ فلذلك قلنا لما وقعت النجاسة في القليل، القليل قوته ضعيفة، فيه قوة دفع نعم لكنها ضعيفة. والدلالة على ذلك أن النبي بين أن هناك فارق بين إيه؟ بين قوة الماء عند مقدار معين ومقدار آخر أقل. ولذلك إذا كاثرت الماء فبلغ القلتين فإنه يدفع النفس النجاسة، لو دفع التغيير صار طاهرا. يبقى هنا وجهة النظر الفقهية في هذا الباب أن وقوع النجاسة في الماء القليل قوته الدافعة لا ليست قوية، لكن ورود الماء على النجاسة فيه قوة دفع ذاتية، وبالدفع يعطى دفعا أقوى. فاهمين؟ فبالدفع تحلل جزيئات النجاسة، تحللها. إما أن نقول الدفعة الأولى تأخذها تهلكها وتسير بها، وتكون الدفعة الثانية جاءت على إيه؟ محل طاهر، جاءت على محل طاهر، فكل ظن هنا لابد أن نقول ذهب وولى، لأنه عنده قوتان، قوة ذاتية وقوة الإيش؟ الصب. قوة ذاتية وقوة الصب، لأنها تدفع جزئات النجاسة أو تحللها. فكان من ناحية الأثر الدليل معنا ونحن أسعد به، ومن ناحية النظر أيضا أن الشرع جاء مفرقا واقعا وأثرا، جاء مفرقا واقعا وإيش؟ وأثرا. فبهذا لا يكون لهم عمدة، الدليل الذي عندهم لا يكون قويا حتى نأخذ به. الثالث في هذا باب، فضل حمد عطف هنا ماشي. هنا يتأتى الجواب على حديث أهريق على بولي ماء ذنوبا ما أيضا مع إيش؟ حديث الرش. فالإجابة واحدة، لا حتى لو كانت نجاسة مخففة تؤثر. عبد الرحمن وين؟ إذن نقول وهذا الحديث الذي تتمسكون به وهو مسألة الرش مدفوع بالتفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. بهذا نكون قد رددنا عليهم فقهيا وأصوليا. يبقى لنا إيه؟ رد الحديث. طب رد الحديث ماذا نفعل؟ نرسم شجرة الإسناد الآن؟ ما بقي معنا وقت طبعا. ممكن ما أعرفش روحه. لا ما خطأ يعني. شيخ ما يحزن. اصبر اصبر شيف. لو رحت وهو داخل وهو وحتى هو عيفل وبتاع يعني. هذا الباب ما أدري هتفهموه ولا مش هتفهموه. طب اعطيك تعرف تكذب انا اعطيك فهميت. الحديث هذا رواه الائمه الشافعي واحمد والدارمي في المسانيد، مسند احمد والشافعي ومسند الدارمي، ورواه ابو داود والترمذي والنسائي. هذا كتب بعد الاسناد باسانيدهم من طريق ابي اسامه. اكتب كده اهو اشوف بتعرف تعمل الشغل. ابو اسامه، أبو أسامة هذا ما به اسمه حماد بن أسامة رضي الله عنه. أبو أسامة حماد بن أسامة. ماشي. عن الوليد بن كثير. أنتم تحت كثير قوس اختلف عليه فيه. ماشي. عن سهم تاني محمد بن جعفر بن الزبير. عن عبد الله بن عمر. وابو اسامه ايضا رواه عن الوليد بن كثير بنفس بقى الاسناد. تعمل كده او تعملها انت تعب تعمل ايه؟ ابو اسامه وليد بن كثير بن جعفر بن عمر. انت اصول دين صح؟ اه اصول دين قسم حديث وقسم حديث كمان. شوف عم جاوب ايه اللي انت عملته؟ طب وتحته ابن عمر اكتب هنا تحت كده محمد بن عباد من نفس طريقة أبو سامة يا عم الشيخ أيوه في نفس الطبقة دي محمد بن عباد ابن جعفر ماشي طيب وافق الوليد ابن كثير محمد بن إسحاق يعني متابعة محمد بن إسحاق عن ابن محمد بن عباد محمد بن إسحاق عن محمد جعفر محمد بن عباد شيخ أي حد بيكرر الاتصال قوله في الدرس وخلاص طريق آخر حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر كل هذا صراحة الطرق هذه كلها كانت في السنة الكبرى وفي معرفة السنة والأثار المام البيهقي أشبع الكلام في الطرق محمد حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر العريس بيقول لك أنا بكون قارب من الفرح. أنا قارب إيه؟ بيفكر الشيء من الفرح من الفرح سامع؟ طيب اسمع حماد بن سلمة عاصم بن المنذر عن عاصم عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب وطريق آخر إسماعيل ابن عليا لو اسماعيل بن ابراهيم بن علي عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر ايش الفرق بين الاسناد ده والاسناد اللي تحته عن رجل لسه متمدد ماشي طبعا هذه الواد حمال بن سلمة دي عاصم بن المنذر فيها اثبت عبد الله ابن عبد الله بن عمر وابن علي حذف عبد الله ابن عبد الله بن عمر ووضع رجل مبهم ممتاز ولذلك أن نقول هم قالوا في الاضطراب في هذا الباب على الاسانيد التي جاءت فيها اضطراب قالوا فيها انه جاء عن عبيد الله وعبد الله طرع محمد بن عباد طرع محمد بن جعفر طيب فاوجبوا اضطرابا في السند للاختلافات الطويله التي جاءت فيها وذلك الوليد بن كثير اختلف عليه فيه فراه طارت عن محمد بن ايش بن جعفر بن الزبير وطارت عن محمد بن عباد اللي هو فيها ابن اسامه حماد بن اسامه ولا من في الاختلاف عليه في هذا الباب فهو يعدونه اضطرابا سنبين ان كل هذا ليس باضطراب وايضا هناك روايات اخرى رواه الدارقطني وغيره احنا اتينا بروايه حماد بن سلمه طيب هنا مش هنعطي المآخذ وبعدين نتكلم على ايش اصبر اصبر اذا هذا الحديث كما قلت رواه انت كتبت رواه الشافعي واحمد في مسندي والدارمي ورواه ابو داود اصحاب السنن ايضا رواه هذا الحديث ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وايضا الدارقطني في سننه وابن خزيمه في صحيح المسانيد الثلاث شافعي احمد الدارمي اصحاب السنن الاربعه والدارقطني في سننه وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في معرفه السنن الاثار وفي السنن الكبرى وفي الخلافيات ايضا الحديث اولا من صححه حتى عشان نستأنس لاننا صراحه ان لم اكن قد وجدت احدا من المتقدمين حسن هذا الحديث ما كنت ساخذ به وكنت ساهدم كل ما اتبناه من هذا المصدر فالمتقدمون اصحاب الفن اصاله فالاعتماد عليهم اصيل في البحث في هذا الباب ابن معين قال هذا اسناد جيد وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه ويقول الحاكم سبب عدم التخريج لاصحاب الصحيحين الخلاف الذي على ابي اسامه حماد بن اسامه على الوليد بن الكثير حيث راه طارة عن محمد بن جعفر بن الزبير. هنا عدوه إيش؟ طبعا الكتابة مقلوبة. طيب خذ خذ افعل ما فعله هنا. أنت طبعا خبير بهذا. وطارة عن محمد بن عباد بن جعفر قال وهذا خلاف لا يوهن الحديث. هذا قول الحاكم. قال وهذا اختلاف لا يوهن الحديث. فقد احتج الشيخان جميعا بالوليد بن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر، وإنما قرنه أبو أسامة إلى محمد بن جعفر ثم حدث به مرة تارة عن هذا وتارة عن هذا، محمد بن عباد ومحمد بن جعفر. ثم رواه الحاكم أيضا بإسناده إلى حماد بن أسامة قال أنبأنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر. يعني هنا الآن قارن إيش؟ قارن بينهم، قارن بينهم. عن عبد الله بن عمر قال وقد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث، وظهر أن أبا أسامة ساق الحديث عن الوليد بن كثير بإيش؟ بشيخين، بشيخين. نعم. قال وقد تابع الوليد بن كثير على الشيخين عن محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن إسحاق صاحب بن بشار محمد بن إسحاق. أنت خلاص؟ هم قالوا حتى قدبين لقيتهم يصحون الكاميرا جعلتها؟ آه صحيح. مبسوط دكتور تامر يقول الدليل النظر الذي أتيت به قوي جدا لأن اليد كانت متسخة ووضعتها في الماء عكر الماء، ولو صببت الماء عليه جميل جدا واقع النظر. محمد بن إسحاق تابع الوليد بن كثير في رواية عن محمد بن جعفر بن الزبير. وقال الحافظ ابن مندة اسناد هذا الحديث على شرط مسلم. اسنادها المتابع متابعة التوقيع. انت مش بتدرس حديث؟ متابعة محمد بن إسحاق ايش؟ متابعة محمد بن إسحاق الوليد بن كثير تم. ليش تم؟ محمد بن إسحاق عن الوليد بن كثير تبع عن محمد بن جعفر بن الزبير تبع عن شيخه. أيوه يعني إيش؟ انهي هي متابعة تامة لنوصل بها لإيش؟ إلى أصل السنة، إلى أصل السنة. ممتاز. قال الحافظ بن مندة إسناد الحديث على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله، لأن يعني عبيد الله أوثق من عبد الله بن عمر بن الخطاب. ومحمد بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن كثير كل هؤلاء رواه لهم من؟ الإمام مسلم. لكن لابد أن تفهم مسألة أن تقول أن هذا على شرط مسلم لابد أن يكون النسق نفسه روى عنه، لأنه هو مسلم روى عن سماك والبخاري روى عن إيش؟ عن أكرمة. يجي الحاكم في المستدرك والرواية تكون سماك عن ويقول على شرط الشيخين، وهذا خطأ مبين. هذا النسق ليس على شرط الشيخين بحال من الأحوال، صحيح ولا لا؟ لأن سماك انفرض به مسلم وعكرمة انفرد به البخاري، فلا يقال شرطين. ليس هذا جمعا، مفهوم؟ نعم. لكن هؤلاء روى لهم مسلم. قال وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. طبعا عاصم بن المنذر عبيد الله مش عبد الله صح؟ عبيد الله قلت عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. ورواه أيضا إسماعيل بن علي عن عاصم بن المنذر. يعني هنا نرى بأن إسماعيل بن علي تابع حماد بن سلمة. تابع حماد بن سلمة أنه رواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله، لكن إسماعيل هنا رواه عن عاصم عن إيش؟ الرجل المبهم هذا هو بالتأكيد هو من؟ عبيد الله. الرجل المبهم هنا هو عبيد الله. فهذا محمد إسحاق وافق عيسى بن يونس أيضا عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير. يعني الحديث ثابت عن محمد بن جعفر بن الزبير، وثابت أيضا عن محمد بن إيش؟ بن عباد. وثابت أيضا عن محمد بن عباد، فهو ثابت عن محمد بن جعفر بن الزبير. وذكر فيه عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة وأيضا وغيره عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله، وباتفاق محمد بن إسحاق والوليد بن كثير على روايتهما عن محمد بن جعفر بن زبير. فعبيد الله وعبد الله ابن عبد الله بن عمر وهما مقبولان. الحق أن عبيد أوثق من إيش؟ من عبد الله، وكلاهما قال بعض العلماء ثقة. وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في كتاب مسلم بن الحجاج جميعا، وأيضا في كتاب أبي داود والنسائي. وعاصم بن المنذر يعتبر بحديثه فيه شيء من الضعف، لكن يعتبر بإيش؟ بحديث، وهو أيضا يعني الطريق الآخر يقويه. وابن إسحاق أخرج عنه يعني مسلم وأبو داود والنسائي. وعاصم محمد إسحاق، محمد إسحاق أخرج عنه مسلم وأيضا أصحاب السنن الإيه؟ أربعة. وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع. قال شعبة بن الحجاج محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث. غاب بن مبارك هو ثقة ثقة ثقة، وهذا كلام ابن مندة. الحق أنه فيه كلام. ندخل بقى على الإعلال. إذا ثبت عندنا عند المتقدمين والمتأخرون طبعا الحمد لله حسن الحديث أنهم صححوا الحديث. المالكية لا يسكتون على ذلك، وده اللي عمله ابن عبد البر في التمهيد، اشتد على الشافعي باحتجاجه بحديث القلتين، قال وهو ضعيف من النظر ومن الأصل. نصرة لمذهب المالكية أعلوا الحديث بالاضطراب، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه مضطرب سندا، الوجه الثاني أنه مضطرب متنا، وهذا يكون أسوء قط عشان نجمع بيننا وبين ذلك. الاضطراب سندا هو الاختلاف على إيش؟ على الوليد، على الوليد بن كثير. طيب، والاضطراب متنا، أين الاضطراب متنا؟ لأنه جاء بقلال بقلتين، وجاءت رواية بثلاث قلال، وجاءت رواية بأربعين قلة. ثم الاضطراب في المتن من وجه آخر، إن قلنا بقلتين على مثلا نبين أن كل الروايات التي جاءت فيها أكثر من قلتين كلها إيش؟ وهي أصلا إخوتي الكرام سنبين هنا الاضطراب لا يكون اضطرابا إلا تعادل، إلا إذا وجد التساوي، التساوي في الطرق. لكن الطرق إيش؟ وهي طرق تمسكنا بها وهي. فهم يقولون ولو ثبت حديث القلتين القلة غير مقدرة، ولا يمكن أن يحيلنا، وهنا وجهة النظر قوية جدا، أن يحيلنا الشارع على مبهم، على مجهول، ولا يمكن أن يحيلنا الشارع على مجهول. فلذلك قلنا بأنه مضطرب، وكل ذلك حقا مفند ضعيف، لأنه قد ثبت عن ابن جريج في الكلام على رواية على قلتين بخلال هجر. يبقى هنا مسألة معرفة خلال الهجر كانت إيش؟ كانت حلا لنا بأنها معروفة ومقدارها معروف. هذا إن شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل على الجميع. أنا أصلا الدرس ده عمال يطيل معنا لأنه في غزة الفقهي، وهذا يعني مش عارف أعمل فيكم، أريد أقوض الوقت وما أستطيع. ما أقولش حاجة، أقول بارك الله. ده اللي يهمني إن أنا ما أديش نص ساعة وأمشي، هو ده اللي يهمني. لو في أسئلة تفضل. أو الأخت الفاضلة الجزائرية لأنها مالكية دخلت برمحها، لكنه رمح قصير لا يمكن أن يطول تب ضرب النار عند الشافعية، صعب جدا. تقاتلين بسيف ونحن معنا حاملات الطائرات ومعنا قذائف الهول، الأمر صعب. قالت هذا حديث مختلف فيه إسنادا ومتنا. هذا إجمال جميل رقيق، ونحن سنرد بغزل ونقول المقدمة مرفوضة، الاضطراب غير وارد، لأن الطرق التي جاءت فيها أو جاء فيها الضعف لا تقاوم الطرق التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح ينفرد في الساحة، فلا يكون اضطرابا. وأيضا حتى في مسألة الاضطراب المدعى على الاختلاف على الوليد بن كثير كل واهي، لأنه ثبت بالطرق، لا سيما أن يحيى بن معين قال هذا إسناد جيد، والدرقطني في العلل صححه في السنن، صححه. وتعلمون الدلقطني شديد جدا، تعرفون الدلقطني من شدته أوتي بحديث فيه ضعف. تعرفون معنى فيه ضعف؟ يعني يستأنس به، ضعف وليس. تعرفون إيش قال؟ قال مثل هذا الحديث يفسد 100 حديث. هل شدة من الدلقطني؟ هذه شدة، ومع ذلك صحح الحديث. وهذا سيأتي إن شاء الله على السبورة الكلام عليه في مسألة الإعلال ورد هذا الإعلال. يبقى احنا كده جابهناهم إيش؟ فقهيا وأصوليا وقواعد الفقه، وأيضا حديثيا بينا أن العلة يتمسكون بها علل عليلة، أما علتها تظهر إن شاء الله على السبورة في الأسبوع القادم. نعم. الماء لما يورد على النجاسة، المية اللي تخرج من النجاسة، يعني محل مثلا عندنا الموضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الزنب، الماء اللي نزل ده هل بعد ذلك نجس؟ احنا نقول بيأتي الماء الذي بعده على محل طاهر ويلحقه فيحلل جزئيات النجاسة، الماء نفسه فتستهلك النجاسة. تفضل حبيبي، ربنا يرضى عنك يا رب، زادك الله حرصا. الأستاذ الصغير قل له المجالس أهم من حياتي، قل له ذلك. هو خلاص ربي يحفظك، جزاك الله خير، رضي الله عنك. لو عندنا يعني قطعة قماش عليها بول وأنزلنا الماء على قطعة القماش، الماء نزل من القماش دي بتغسل الغسالة، ففي غسالة تكون نجسة وغسالة تكون طيبة على حسب الذي يتبعها. لكن الغسالة الأولى، الآن ارتقاء الماء في أول النجاسة، فهم حضرتك غسالته قد تكون نجسة وتكون طيبة، لكن هو الغسالة على الراجح نجسة إلا ما يتوالى من إيش؟ من الماء. فالماء الذي يتوالى عليه يجعل جزيئات النجاسة تستهلك، وإن لم تبلغ القلتين. وهو ده مكمن الكلام، ده مكمن الكلام. تفضل. المالكية مالهم؟ في مقارنتهم يعني بهذا الحديث، مجرد المخالفة فقط ولا إظهار المعنى فقط. المالكية فيش؟ مخالفتهم للحديث مجرد المخالفة فقط. مخالفتهم للحديث أي حديث إذا بلغ القلتين ما قلتين ضعفوه. الأحكام فرع على التصحيح، ضعفوه. قلنا أخطأتم في المقدمة، لذلك أتي نديلة. أعوذ بالله. معهم دليل. أبو عائشة يقول أنا في الإسماعيلية ودرس اليوم وغدا الإفصاح، لا أرى تأصيل مثل هذا، رضي الله عنك. شيء أحسن الله عليك. تفضل شيء. قال الماء طول لأنه نجس شيء. لا سيدنا، لما قال لك الخنزير استلف فانزلوه على حكمك وانزلوه على حكم الله، فان تقتل في خفر او لا تنطق في حكم الله. فعايز ايه هو؟ ده دليل على احنا قلنا ان تكون المنطوق يا ابني حبيبي، انا لما نزله على حكمي يبقى نزلته على ايه؟ حكم محتمل، على الفهم اللي هو الحكم المحتمل اللي هو الفهم، فاهم؟ والمفهوم فهم، لكن المنطوق ايه؟ نص. فانا عشان انزلهم على حكم الله لازم يكون في نص. لا تشرب الخمر، انا نزلت على حكم الله هنا الان. فهمت بابا؟ شوف، لا انسى هذا حكم لله طالما ليس عندي الا الفهم، هو هذا على حكم نفسي انت فاهم كيف؟ والله يعني من باب حديث ما فهمش شيخنا، يعني ما يضيفه مثلا، معلش قلت لك ما فهمش. اصبر يا شيخ ياسر، الان حبيبي اقول لك لا تشرب الخمر، ده حكم الله ولا حكم من؟ ها؟ حكم الله، ده حكم الله لان النص فيه صح ولا لا؟ يعني قصه غير معروفه، يعني الحديث اصلا ممكن. نعم، يعني ايه قصه اصلا غير قصه الحديث المعروفه ده؟ يعني عشان كان مش فاهمين، مش مصورين قصه حديث فقر بضاعه. انا مش هنشوف حاجه ثانيه، حديث الاخر مصورين حديث الاخر. يا جماعه تخيل حديث الاخر قال لو ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. حكم الله هو ايه؟ لو حصرت أهل محلة، أنت حصرت الكفر على الفجر، قالوا خلاص سنسلم لك وكنت فقط بس إيه أنزلنا على حكم الله. يعني يعني سأقول لك شيء عشان أقرب لك المسافات. سعد بن عبادة حكم في سعد بن معاذ حكم في من؟ بني قريظة. هل حكم عندما حكم حكم فيهم بحكم الله؟ لا. لا بفهمي صح. ولذلك إيش فعل؟ قال وتنزلون على حكم؟ قالوا نعم. ثم نظر في جانب النبي ووجه وجهه بعيدا أدبا في جانب النبي مع الصحابة، قال وترتضون بحكمي؟ النبي قال اللهم نعم. فلما حكم ماذا قال النبي؟ قد حكمت فيهم بحكم لما فوق سبعة إيش؟ يبقى وافق اجتهاده. وده قليل في المجتهدين، مش كثير، فهمت؟ لذلك قال له لا تنزلهم على حكمك، على حكم الله. ما لا تقول ده حكم الله وتكون انت مجتهد، لان بعد كده لما يروا الخطأ سيسبون ايه؟ سيسبون حكم الله. فهمت كده؟ تفهمت المسألة؟ الحمد لله. ماشي. انت اسئلة؟ طيب فرح الاخر يوحي ان هو مشرع؟ لا، الامر التقدير صريح. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل الصلاه وحيا، ياتي الوحي فامرهم به. يعني كانه قال وامري لهم بذلك بامر الله، لان الله قال ما على الرسول الا. هذا اسمه ايه بقى حبيبي؟ اسمه دليل محكم، وما قلته انت صار ايه؟ محتملا. فهمت يا بابا؟ ما هو يشق بلاغا. لو راح قال لهم عليكم 50 كتب الله عليكم 50 صلاة، شق مشق ولا مش مشق؟ شق عليهم ولا ما شق عليهم؟ طب هذا ايه؟ انا بالغ مبلغ مبلغ اقصد. مخافه ان الصلاه المرفض عليه. نعم نعم في هذا الباب. سواء بيقول بيقول يبقى اذا هو كيف يشق؟ نعم فهمت؟ الحمد لله انك فهمت. طيب نعم. اليس النبي كان يجتهد فيقره؟ بلى يجتهد، وقت الشرع يقره في ذلك، يقره، فان لم يقره لا يكون من الشرع، فان اقره كان من الشرع. احسن الله عليك. المسحه استجب باخذ ماء جديد ولا بنفس الماء؟ خروج من خلاف مستحب ان تخرج ماء جديد، ولكن يجوز لك ان تاخذ من ماء المتبقي على الجسم. مثلا مصحف بدون وضوء لا مستطب، فيه مصحف اللي هو بيبقى متقسم ست اجزاء، خمس اجزاء ست كتب. الكتاب الواحد ده تعتبر مصحف؟ الكتاب الواحد ده ايه؟ خمس اجزاء بس. لا الكتاب الواحد ده ايه؟ قران فقط. قران ولا مش قران؟ هل يجوز مسه؟ ما هو قران. قال لا يمس القران الا طاهر، انا جبت لك النص عشان تفهم. لا يمس القران الا طاهر، ما يجوز مسه، لا يجوز. ومساله السبهلله اللي عاملينها النساء، كل امرأة حائط تقول والجوانتي ومحارم اليد ولا اسمها ايش ولا القفازات، وبعدين العلاقة، ومعانا بقى إبرة وفتلة ولا مش عارف قلم، من وين أتوا بهذا الكلام؟ وش العلم الذي نريد؟ النوابغ والنابغات، من أين أتينا بهذا؟ من أين أتينا بالقلم؟ فر بالقلم. ويعني وش الدلالة؟ وش الدلائل؟ ما في اصلا. قال لا يمس قال الا طاهر، والحديث صريح. مسك المصحف بحائل المحدث، والمحدث لا يجوز له، العلاقه نفسها لا يجوز. اي حائل، ما هو اي حائل هيمس، هيمس القران، يبقى مس ما يمس. يعني ايه الحائل؟ يعني دلوقتي اهو هات مصحف معايا، المصحف بهذا الجلاد، بهذا الجلاد، لا ان اضعه في الحامل، في الحامل مفيش مشاكل، اضعه في الحقيقه، لكن انا بتكلم اهو ده كده حائل اهو، ما ده الغطا ده حائل اهو، ما هو حائل ده ولا مش حائل؟ حائل بس متصل بيه. فحتى ولو كان هو بيتكلم العلاقه ايه؟ العلاقه بتاعت اللي هي الخيط المربوط من راس، ما يجوز مسح الحائل المنفك عنه شخص، يعني حقيبه خلاص منه الحائل، لا حقيبه ولا الخرقه ايضا، ان تمسها وتمس تمثل القرآن دون الجلاد، لا، لأنه الخرقة نزلت منزلة الجلاد. لكن لو في بقى طبقات، وهذه الطبقات فيها يعني بعيدة، لك أن تمس، غير ذلك ليس لك أن تمس. قال لا يمس القرآن إلا طاهر. الموبايل، ما الموبايل يسهل على الموبايل، خذ هذا ومسه كيفما شئت، ليه؟ لأن دوت أصالة ليس فيه المصحف فقط، فيه كثير من الإيش من التطبيقات، مفهوم؟ وأيضا دخول المسجد ما يجوز مرة حائط. يعني مثلا عود او غير ذلك، لا وخلي بيورق المصحف عود منفصل. ماشي، بعد ما تقلب انت الان المصحف لتقرا انت لا يجوز لك القراءه اصلا. انا لا محدث، محدث حدث اصغر. ماشي، وقلبت المصحف بعود خشبه واخر. ممتاز، هذا العود لما يقلب واذا اغلق كله ماذا ستفعل؟ المسجد انت الان المصحف اهو جاء الهواء أغلقه لك، ماذا تفعل؟ لابد أن تمسه لتفتح. العود قوي، العود قوي، العود قوي فعلا. الصفحة ضاعت منك، كيف استأتي بها؟ ده أنت مروح بقى. يعني كده بقى أنا أصلا أخذ العود وشغال أخذ لهم، ما حدش يكلمني الليلة دي أنا مشغول ومسك العود عشان أجيب الصفحة 316 اللي أغلقت، وأنا جايب العود بقى بفتح الجلاد، وبعد الجلاد بفتح الورق، ومن الورق بدخله في الداخل عشان يقطع المصحف كمان. انت ابن انت تصور مساله فقهيه. تنزل لتصور تصور عبيط. طب معلش، يقول تمسه بالعود ولا يجوز؟ اذا كان اصلا في البدايه في هذا الباب ولن يحدث ما قلت لك على اساس انه سيلجئها للمس قد يجوز، ان كانت بعينها تمر، ان كانت تقرا لا يجوز احد من الاحوال للحائض ولا للحائض والجنب. والمحدث اذا اراد الافضل له ان يقرا متطهرا، لكن له ان يقرا. نعم. حديث ايش؟ الحديث هذا مرسل، انا كمان بديك الباب عشان ترد عليا فيه. هذا حديث اصلا مرسل، فاهمني؟ وكيف نحتج به؟ ابن عبد البر قال هذا حديث قد اغنت شهرته عن البحث في اسناده، تلقته الامه بالقبول كصحيح البخاري كده. وش فعله؟ ما ضعف، هو مرسل اصلا. انا بقول بضعف المرسل، انا لا اقول بقوه بصحه المرسل، انا اقول بضعف المرسل. قلت لك ابن عبد البر قال هذا حديث انتشر وذاع بين العلماء وطبقات اهل العلم من المتقدمين، فهنا اغنت شهرته عن البحث في اسناده. لحظه شيخ، بس يكمل واعطي لحضرتك. يعني اغنت شهرته، هل يعني هذا يصور لنا العلو دي؟ نعم، تلقته الامه بالقبول، علماء الامه تلقوه بالقبول. زي كده معلش سامحني، واحد متنطع جالس، وهذا الحديث اخرجه البخاري وفيه اسماعيل بن علي هو ثقه، وراح بيخرج لي الحديث، بيخرج لي الاسناد. عارف ده اقل حاجه اعملها فيه ايه؟ اضربه بالكرسي عشان عشان عشان ما اسمعش صوته بحال من احوال مره ثانيه بهذا الطريق. ايه ده البخاري وتقول انا بخرج الحديث في البخاري؟ انت ده انت عندك هوس اسمه هوس التخريج، انت لا تفقه شيئا. تأتي لي على البخاري وتقول لي هخرج الحديث في البخاري؟ من أنت؟ وبعدين المشكلة الأم الكبائر، أنا أراها كبائر وسامحوني طبعا تنزلا، مش مصطلح شرعي، كبائر. يأتي بالحديث يخرج الحديث يقول وهذا الحديث متفق عليه خرجه البخاري رقم كذا وفيه وهو صحيح. ده طبعا أنا الحمد لله مش عايز أشتم، أنا وقفت كده بس متعجبا وهو صحيح. نعم يا نعم أيها المحدث البارع، بتقول لي الحديث متفق عليه، بتقول لي هو صحيح، ده بيطمني أنه في مستشفى، ده بيخبرني أنه جاهل، بينبئني أنه جاهل، بينبئني أنه جاهل. أقول له البخاري ومسلم وتقول الحديث صحيح؟ من أنت؟ أنت فاهم كيف؟ فهذه المسألة هكذا. عندنا علم المتقدم، بص شيخ، العلم أي متأخر فوق رأسي، لكن أنا لا أعتد بأي تصحيح له ولا تضعيف له حال من الأحوال إلا أن أرى ركيزاته في المتقدمين. تتحسب المسألة النهاردة أنت 400 واحد أبو أم الأثري وأمها الأثرية وأبو الأثري وأبو شغالين، إحنا في الأثريين أعلى مما تتصور، فاهمني؟ وكلها كيبورد. قل انزل معه في باب العلل واسمع منه كيف إتقانه للباب كما كان يفعل الأولون. صحيح، لأنه أنا عندي في علم الحديث كل أبواب علم الحديث، إيه أقواها؟ علم العلل وعلم الجرح والتعديل. أنظر فيه، قوله تعالى محمد مختلف فيه مثلا، أضرب مثلا، فقل لي ده ثقة أم ضعيف. يأتيني بقى بوجهة النظر عنده العلمية التي تبين هذا الباب. فهمتني كيف؟ فالحاصل الارتكاز على المتقدمين مسألة لا كلام فيها. لذلك قلت الإخوة الصغار أخطأوا جدا عندما يجي يخرج وبعد ما يخرج يقول لك هو في البخاري وهو صحيح. يا ابني أنا محتاج لما أنت قلت لي في البخاري أنا محتاج تقول لي صحيح. من أنت عشان تقول لي صحيح؟ أنت تعمل إيه؟ لا التاني بقى يقول لك في البخاري دعني أخرج إسناده. الدرقطني حتى الدرقطني طحنوه. حتى الدرقطني طحنوه. تعرف ما بقى الدرقطني؟ عارف حضرتك مين الدرقطني؟ الدرقطني كان بيقعد قدامه ستة. ده قراءات ماشي؟ وده الأسانيد. والثالث يتكلم عن علل. والدرقطني جالس بيملي. عارف بيعمل ايه حضرتك؟ بيملي. بيملي. العلل الدرقطني دي إملاء. شفت ذهب الذهب الخالص في علل الدرقطني؟ نحن عايشين دلوقتي عايشين ايه؟ وهذا اسناده صحيح، هذا اخر نهايه المساله اسناده صحيح وبعد كده حديث صحيح. الوحيد الذي وسع التخريجات هو الالباني. ما فيش ولا واحد في الساحه الى الان عنده سعه التخريجات مثل الالباني. ما فيش. لكن النظر الالباني مع هذا الفن العظيم والرزق الذي رزقه الله اياه عنده طبعا ايش ما اخذت استدرك عليه. اي عالم يستدرك عليه في مسألة الجرح والتعديل ومسألة الرواة ومسألة التساهل في بعض إيش تحسينات. لكن ولا واحد يداني الإمام الألباني في مسألة إيش مسألة مين اللي وسع مدارك كل طلبة العلم على الطرق الكثيرة ينظر فيها في الحديث؟ من هو؟ ونحن بعد كده نجحده وننكره. والألباني متساهل ولا إيه متساهل؟ يعني طبعا أحمد شاكر متساهل أكتر منه، وهو شرف لأهل مصر. بعد شاكر ده انظر الى الذهب الخالص في مسند احمد، وهو لم يعمل فيه ايه؟ لم يعمل فيه عملا جادا. تفهمني؟ يقال متساهل. يعني الناس كلها مضعفه، ابن لهيعه واحمد شاكر بياخد موثق من لهيعه، وكل حديث ابن لهيعه يصحح. نتهم بالتساهل؟ اذا اردت ان تستدرك على العالم ستستدرك. انت فاهم ازاي؟ ما من عالم جعل الله له الكمال تستدرك عليه، لكن لا يمكن ان تهدم ايه؟ ان تهدم ما فيه من رسوخ. ومع ذلك انا اقول يعني انا ادين الله بحديث من اتى امراه في دبرها فقد كفر المنزل على محمد، على محمد حديث لا يصح بحال الاحوال. وانا اصلا جل الاحاديث التي جاءت في اتى المراه في الدبر انا اصلا لا اقول بها بحال الاحوال. اعلها النسائي واعلها البخاري، اعل اكثرها يعني مش كلها، اعل اكثرها النسائي والبخاري. لما اتنا اجد البخاري على الحديث وياتيني يقول له وقد جاء من طريق كذا وكذا وكذا وجاء من طريق كذا. وبعدين كل هات موت نفسك في ام الطرق التي تاتي بها وام الباب الذي اتيتنا بها. وش هيفيد؟ العله قاتله. السرطان النار لا ياتي به، فاهم؟ ومين اللي اعله؟ جرح لا يندمل. مين اللي اعله؟ البخاري. تعرف مين البخاري؟ تعرف مين البخاري؟ يعني انا ما خرجتش عن البخاري في مساله التعليل ويبقى ما علموش البخاري قال ايه؟ قال حديث ضعيف على مساله التقبيل، على مسألة المعاصرة. لو أثبتنا أنه أيضا عروة بن الزبير، لو أثبتنا أنه عروة بن الزبير، فاهم؟ فمسألة عن المعاصرة واللقية. والمسألة واسعة في هذا الباب. أن مسلم أصلا أحمد أشد تضييقا من البخاري مسألة ولا يؤخذ به. ها مسألة اللقية البخاري بيقول لو في قرينة نروى عنه يقبل، أما أحمد بيقول لابد من التصريح، لابد يقول حدثنا في حديث أو سمعنا. انت فاهمني؟ فالحاصل انا اقول طالما في اختلاف في المتقدمين هذه سعه، لكن انت تاتيني تخالف المتقدمين دون ان تجد ركيزه لك في المتقدمين تقول لا. وبعدين اصلا لما انا اقول لك حسنه او صححه البخاري تيجي تقول لي ضعفه فلان، ايا من كان الفلان. طبعا انا ساقول لك تعالى باخلاص بيننا في مجلس العلم، اي بضاعه نافقه، البخاري ام امامك الذي قلت انه ضعف؟ فأنا إيش هفعل؟ لازم سأجتهد اجتهاد عظيم لأنظر البخاري خطأ في إيه عشان يخالفه هذا الإمام أو هذا العالم النبيل النجيب. فهمتنا حضرتك؟ هذا رضي الله عنك، أحسن الله عليك. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.